في عيني كويس، حاول تشبع مني، أصلك مش هتشوفني هحرمك مني. خدت كتير من وقتك، أنا عارفة إني ضايقتك، المفروض تشكرني إن أنا جيت فوقتك فوقتك. كفاية عليك كده، لازم نعمل كده، كفاية عليك كده، لازم نعمل كده كده. كفاية قوي وكويس إنها جت على قد كده. إنت ما بتحبنيش بس ما بتقولها ليش، إنت ما بتحبنيش ما بتحبنيش بس ما بتقولها ليش. أنا هوفر عليك وأسيبك وراك لو عرفت تعيش. متجيش على نفسك علشاني وتحاول تراضيني، وفر تعبك للي عشانها هتسيبني وترميني. متجيش على نفسك علشان وتحاول تراضيني، وفر تعبك للي عشانها.